نريد أن نوضح معاني هذه الكلمات. التحيات لله، ما معنى التحيات؟ التحيات معناها جمع تحية، التحيات جمع تحية، يعني كل تحية تصلح أن تكون لله فهي لله. التحيات كلها لله، يعني يا رب أحييك بكل تحية وأقدم لك كل تقدير وثناء واحترام. التحيات أي كلها لله، التحيات لله. والصلوات والطيبات أي لله. والصلوات يعني كل صلاة أصليها فهي لله لا لأحد سواه، فأنا لا أتقرب بصلاتي إلى أحد، وإنما أتقرب بصلاتي إلى من؟ إلى الله. التحيات لله والصلوات والطيبات، أي والطيبات لله، كل عمل طيب أعمله فهو لله. اكتب كل عمل طيب، طيب صلة أرحام، صدقة، زكاة، صيام، حج، كل عمل أعمله طيب فهو لله لا لأحد سواه. هذا مطلق الإخلاص، مطلق الإخلاص لله تبارك وتعالى. التحيات لله والصلوات والطيبات، والصلوات والطيبات، وفي رواية والصلوات والطيبات لله، لكن رواية اللي معانا والصلوات والطيبات فقط يعني لله. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. الله، لماذا جئت بالسلام على النبي عليه الصلاة والسلام هنا؟ قال العلماء لأنك في التشهد تقدم أربع تحايا: تحية لله، ثم تحية لرسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم تحية لنفسك، ثم تحية للمسلمين جميعا. أنت بتقدم في التحيات كم تحية؟ أربع تحايا. تحية لله فتقول التحيات لله والصلوات والطيبات، ثم تحية لرسول الله صلى الله عليه وسلم لمن جاءك هذا الخير على يديه، فتقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ثم تقدم تحية لنفسك، تسلم على نفسك، تقول السلام علينا، ثم تقدم تحية لكل المسلمين الصالحين المؤمنين الطيبين فتقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فالمسلمون جالسون في الصف الواحد يتشهدون، كل واحد يسلم على صاحبه ويدعو له السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. هو بيسلم عليك لأنك عبد صالح تصلي، وأنت تسلم عليه لأنه عبد صالح يصلي. بل الناس يصلون في أمريكا يسلمون عليكم وأنتم هنا، والناس يصلون هنا وتشهدون يسلمون على الناس في السعودية، والناس في الكويت يسلمون على الناس في مصر، والناس في تونس يسلمون على الناس في الجزائر وفي لبنان وفي سوريا وفي باكستان. يعني المسلمون يسلم كل واحد منهم على الآخر وهو في الصلاة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا قال أحدكم السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أصاب كل عبد صالح فيما بين السماء والأرض. هذه دعوة للإخاء، دعوة للمحبة، دعوة للتآخي بين المسلمين. إذن أيها الأحباب الكرام، في ختام هذه الحلقة نبين لكم الواجبات الثمانية، واجبات الصلاة ثمانية: تكبيرات الانتقال، سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، رابعا سبحان ربي العظيم مرة في الركوع، خامسا سبحان ربي الأعلى مرة في السجود، الواجب السادس رب اغفر لي بين سجدتين، الواجب السابع التشهد الأوسط، الواجب الثامن الجلوس له. هذه هي واجبات الصلاة الثمانية. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية المتفقر.